السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا انتهينا كده من كتاب النكاح، نبدأ إن شاء الله في كتاب الجنايات، وهي يعني جنايات يعني التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. دي أول تعريف للجنايات، هو تعدي جناية، يعني تعدى على البدن أو على كلمة بدن، يعني قتل، سواء قتل أو على البدن عضو من الأعضاء بما يوجب قصاص أو مال، زي ما هنشوف يعني مع بعض. وأجمعوا يعني العلماء على التحريم القتل بغير حق. هو يبدأ هنا بإيه؟ في الجنايات أول حاجة القتل، وبعدين الجناية على النفس وعلى الأعضاء وهكذا. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق الجماعة. يعني يوجب قصاص، يعني نفس بالنفس، قتل واحد يقتل. فمن قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، هو مروي عن عمر وعلي. وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد، قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. قتل ثلاث أقسام: القسم الأولاني قتل عمد، وهيجي تفسيره، وشبه العمد والخطأ، كل ده هيجي تفسيره. الإمام مالك ده الجمهور على كده، الإمام مالك بيقول لا، هو عمد وخطأ. أحدها العمد العدوان، ويختص القصاص به، ده الحاجة الوحيدة اللي فيها قصاص، فلا يثبت في غيره. أو الدية، فالولي مخير بين القصاص والدية، وممكن الدية إلى مال، ومال الدية في القصاص، الدية في العمد ملهاش حد، ملهاش حد في أي فلوس، أو الدية أو العفو مجانا. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. فعلي فإن اختار القود اللي هو القصاص يعني، فله أخذ الدية واصطلح على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم في خلاف. وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل هي بدل عن القصاص، ما هيش واجبة بالقتل، لا، ده هي بدل عن القصاص. يعني القصاص هي العفو، ونختار القصاص ممكن يعفو إلى دية. يعني عمرو بن شعيب: نبينا جدي من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة، حائل يعني مش حامل، وما صولحوا عليه، خليفة يعني حامل يعني، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، العقل اللي هدي. وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد ابن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات يعفو عنه، فأبى ذلك وقتل. وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القود، فتبقى الدية، على أصله. قال إيه؟ أنا أعفو عنه بدون قصاص يعني، فيعني إيه ممكن نقول له: طب هتاخد دية ولا من غير دية؟ كده. وعفوه مجانا أفضل، لأن تعفو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. وهو العمد يعني إيه بقى تفسير القتل العمد؟ أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، يعني هو عارف إن ده آدمي، يعني لو فرضنا إن هو فاكر إن هو حيوان فقتله، لا، ده مش عمد، إنما هو عارف إن هو إنسان ومعصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره، بشيء محدد، محدد يعني حديدة، فلا قصاص إن لم يقصد القتل. أو قصده بما لا يقتل غالبا. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر ماه. هنا بقى لو فرضنا مجموعة من الناس اتلموا على واحد وقتلوه، يا قتلوا جميعا بشرط إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل بإجماع الصحابة، وروى يعني إيه إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل؟ كل واحد فيهم ضربه بحديدة، كل واحد فيهم ضربه بشيء يقتل. ماشي. روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعن علي أنه قتل 3 قتلوا رجلا. طيب، وعن ابن مسعود أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد منهم لو فرض لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على له على الجماعة كحد القذف، يعني مجموعة من الناس قذفوا واحد شتموه بالزنا كلهم هيحدوا، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. يعني الدية ممكن ناخد من الناس ونسيب ده، إنما القصاص ما بيتبعضش. وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده، هنا بقى الإيه مفهوم إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، مفهومه إيه بقى؟ العكس. إيه بقى؟ إن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفرد، والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع. سراية القطع يعني إيه؟ كان ممكن لما قطع إيده يموت، إنما هو قتله، كما لو اندمل القطع ثم قتل. وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل ولا ضمان على قطع اليد، يعني قتله الأول وبعد قطع إيده. ماشي. لأنه صار في حكم الميت، ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيره. وإن أجافه جائفة ضربه بسكينة بطنه يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيها مستقرة، ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باقي، كما لو قتل مريضا مأيوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه فقبلت الصحابة عهده، يعني عمر لما قتل طعن وصى وقبلت وصيته، وأجمعوا على قبول وصاياه. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده، قده يعني قطعه قبل وقوعه، فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع. ومن قطع الحافر مع الدافع حفر والتاني زقه، اللي بيزق هو اللي الدافع هو اللي عليه. ومن قطع أو بطأ سلعة، سلعة يعني ورم خطرة من مكلف بلا إذن أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك. احنا قلنا في باب الإجارة المجلد الأولاني لما هتذكروها هتلاقوا إن الطبيب أو البيطار يضمن في 3 أحوال. الحال الأول أن تجني يده فيدخل في الجناية، جنت يده قتل خطأ، أو غير حاذق، من تطبب بلا علم فعليه الدية أو فعليه الضمان. الثالث أن لا يأذن له المكلف، هنا بقى جابها اللي هو لا يأذن، يبقى ده قتل إيه؟ عمد على الضمان، لأنه هو إيه؟ تعمد فعل ذلك. ولكن الراجح إن ده قتل خطأ. ليه؟ لأنه هو إيه؟ فعل ما يريد به حياته، يعني لما بط السلعة ورم هو أراد إن هو ينقذ حياته. طيب الثاني شبه العمد، خلاص كده خلصنا من العمد. ويسمى الخطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ القتل، قالوا في المغني، وهو قتل شبه العمد يعني أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحها به، ولم يجرحه به بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بصوت حصاية أو عصا أو حجر صغير ضرب على رقبته مثلا، أو لكزه بيده، أو صاح بعاقل اغتفل، اغتفل يعني إيه؟ فجأة خضه يعني، ونحو ذلك فمات فلا قود عليه، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. قال في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتل في قتيل الخطأ العمد، قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. واقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديت جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عقلها. ويحمل الحجر على الحجر الصغير، والعصا على ما دون عموم عمود الفسطاط، جمعا بين الأخبار يعني في الخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلته. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها لا على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قتل عمد، هي تعمدت الفعل ولم تتعمد القتل، طب ده عمود الفسطاط، هنا بقى في ايه اشكال. هنا بيقول هنا بيقول ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها، قالوا يعني عمود فسطاط ده كان صغير. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالديه ده دليل على انه ايه، كان قتل خطا او شبه عمد. فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لانه لو له مورا سرعه يعني وسرايه في البدن، سرايه يعني ايه، السرايه اللي هو ايه يستمر في البدن حتى يموت، وفي البدن مخاطر خفيه اشبه ما لو غرزه في مقتل. قاله في الكلام. الثالث الخطأ هو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي او رمي صيد او نحوه، او رمى من يظنه مباح الدم كحربي ومرتد وزان محصن، فتبين آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. قال ابن المنذر: اجمع على ان قتل الخطأ ان يرمي شيئا فيصيب غيره، وعمد الصغير والمجنون كخطأ المكلف، لأنه لا قصد لهما، صغير عمده كالخطأ. قال في الشرح: ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر به. ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء لإذنه في الجناية عليه، فسقط حقه. وكذا لو دفع، طبعا دي فيها خلاف، والراجح عليه القصاص قتل عمد. لو قال له اقتلني فجأة قتله، وبعدين هو اللي قال لي، لا لا يباح له، وعليه القصاص، ده قتل عمد. وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره بها، ادى العيل صغير او واحد مجنون مسدس وما قالوش يعمل حاجه، طبعا هيدور القتل في الناس كلها، اي ولم يامره بالقتل. بيقول هنا: لم يلزف دافع الاله شيء، لانه لم يامر بالقتل ولم يبشر، انما ايه حرض عليه، ده من التحريض، فممكن يعذر. شروط القصاص في النفس 4: تكليف القاتل، لان القصاص عقوبه مغلظه فلا تجب على المكلف، على غير المكلف، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، حديث رفع القلم عن 3. بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما، الكفارة في المال والدية على العاقلة. يبقى ده أول شرط، إنه يبقى لازم مكلف، قاتل مكلف. تاني: عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن، ولو أنه مثله، ولو أنه برضو إيه زان زيه وقتله، انما في طبعا تعزير انه افتأت على وظيفه الحاكم. الثالث: المكافاه. مكافاه يعني ايه؟ بان لا يفضل القاتل المقتول حال الجنايه بالاسلام او الحريه او الملك، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. يبقى الكفاءه في الاسلام والحريه والملك، خلاص. يبقى أول حاجة الإسلام، المسلم لا يقتل بالكافر، بقول أكثر أهل العلم، هو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر. وعن علي من السنة، كل ده أدلة صحيحة، من السنة لا يقتل مؤمن بكافر، ضعيف، ولا الحر ولو ذميا، بالعبد ولو مسلما. الحر لا يقتل بالعبد ولو كان الحر ذمي والعبد مسلم، قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. قول علي من السنة ألا يقتل حر بعبد. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد. هنا بقى مش هيقتل عشان هو قتل، لا، عشان هو ايه، قتل احد المسلمين نقض العهد. ولا المكاتب بعبده، المكاتب بعبده في الملك بقى، مكاتب اشترى عبد بعدين قتله لانه مالك الرقبه بتاعته. ولو كان ذا رحم محرم له. ويقتل الحر المسلم ولو كان ذكرا بالحر المسلم ولو انثى، الحر بالحر. فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والحر بالحر. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن ان الرجل يقتل بالمراه. وعن انس ان يهوديا رد راس جاريه بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك فلان او فلان؟ حتى سمى اليهودي فاومأت براسها فجيء به فاعترف، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه بحجرين. والرقيق كذلك، يقتل الرقيق المسلم ولو ذكر بالرقيق المسلم ولو أنثى، وبمن هو أعلى منه. فيقتل الكافر بالمسلم، والذمي كذلك، الذمي الرقيق بالذمي الحر. الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفر. حديث عمر: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عند عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا، وعليه الدية في ماله. عمر رضي الله عنه قال أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، يؤخذ منه الدية، يعني لا يقتل ويؤخذ منه. ويقتل الولد بكل من الأبوين، لو الولد بقى قتل أبوه كتب عليكم القصاص في القتل قصاً، ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذوي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بدل نفس المقتول كالدية، يعني المطالبة بالقصاص ده على زي الورث اللي حيوي. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا، لأنه لا يتبعض. فرضنا بقى الـ واحد من القتلة وارث، يبقى كده انتهى القصص. ولا تصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا على ولده. فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم مات فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده سقط القصاص. ومن قتل شخصا في ذلك، دي بقى مسائل تانية بقى خاصة قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي، ولي القتيل، فعليه القود القصاص لأن الأصل عدم ذلك. قال في المغني: ولا أعلم فيه خلافا. وروي عن علي رضي الله عنه سئل عن من وجد مع امرأة رجلا فقتل، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني قصاص. فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بها بما يهدر الدم. ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتفزع إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال لعمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذ المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد. يعني دمه هدر لأنهم اعترفوا أنه إيه؟ قتل. شروط استيفاء القصاص، نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا.